على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. والباب الذي قبله باب وجوب صلاة الجماعة. هذا الباب غير الباب السابق. الباب السابق في أي شيء؟ وجوب صلاة الجماعة. وهذا باب فضل صلاة الجماعة. لماذا أتبع البخاري باب وجوب صلاة الجماعة بباب فضل صلاة الجماعة؟ ألا يغني الباب الذي قبل هذا عن هذا الباب؟ أو في هذا الباب مزيد فائدة لم تكن في الباب السابق؟ الآن نستمع إلى إجاباتكم. فهمتم السؤال ولا لا؟ سؤال مفهوم. قال البخاري: باب وجوب صلاة الجماعة، ثم قال: باب فضل صلاة الجماعة. أليس التعبير بالوجوب يغني عن الفضل؟ فلماذا أتى بباب فضل صلاة الجماعة ولم يكتفي بالترجمة السابقة باب وجوب صلاة الجماعة؟ نعم. نعم. نحن نريد كلام ملخص. وجوب الشيء لا يعني لا، ايش العبارة؟ ها؟ في إجابة أخرى؟ ها؟ آه. يقول الحافظ رحمه الله: قال أشار الزين بن المنير أن ظاهر هذه الترجمة ينافي الترجمة التي قبلها، ثم أطال في الجواب عن ذلك، ويكفي منه أن كون الشيء واجبا لا ينافي كونه ذا فضيلة، ولكن الفضائل تتفاوت، فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على صلاة الفجر. يعني الباب الأول يتكلم عن حكم صلاة الجماعة، وهل هي فرض أو سنة، وهذا الباب في ذكر الفضائل، لأن الشيء قد يقال إنه واجب، ومجرد الإخبار بأنه واجب لا يكفي هذا حتى يظهر، لا حتى تظهر المكلف يعني فضائله وثمراته فيتشجع على فعل هذا الواجب. على كل حال، البخاري له أسرار في تراجمه، أحيانا لا يبلغ يعني كثير من العلماء سر ذلك، ولذلك قالوا فقه الإمام البخاري في تراجمه. قال: وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. ساق الإمام البخاري أثرين، الأول عن الأسود وهو ابن يزيد النخعي الإمام المشهور، وهو من سادات التابعين، أخذ العلم عن ابن مسعود وجماعة، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، ولفظه إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه. ومناسبة هذا الأثر للترجمة أنه لولا ثبوت فضيلة الجماعة عنده لما ترك فضيلة أول الوقت والمبادرة إلى خلاص الذمة وتوجه إلى مسجد آخر. يعني كأن البخاري يشير بهذه الآثار أنه لا بد من جماعة، ولا بد كون هذه الجماعة في مسجد، وإلا فيزيد فالأسود كان معه طائفة وفاتتهم الجماعة في مسجدهم فتحول بهم إلى مسجد آخر، فلو كانت فضيلة الجماعة في البيت تغني لصلى في البيت ولم يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه جماعة. ولذلك قال الحافظ: والذي يظهر أن البخاري قصد الإشارة بأثر الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور على من جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلا أو في سوقه وما أشبه ذلك. طيب، هذا أثر الأسود ابن يزيد النخعي. وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. هذا أيضا استفاد منه أن الفضل الذي سيذكره البخاري في حديث ابن عمر من أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة إنما هو في حق من جمع في المسجد دون غيره من بيت أو سوق. افهموا هذا الذي يظهر من مقصود الإمام البخاري كما نبه عليه الحافظ. طيب، هذا الأثر الذي ساقه البخاري وصله الإمام أبو يعلى في مسنده من طريق الجعد أبي عثمان، قال: مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة فأمر رجلا فأذن، وفيه فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى بأصحابه. وقد يتمسك بهذا الحديث من يرى جواز التجميع في مسجد صلي فيه، وحديث أنس أو أثر أنس هذا ظاهر في جواز الجماعة في مسجد صلي فيه. وأجاب الذين منعوا ذلك بأن المسجد الذي صلى فيه أنس لم يكن مسجدا راتبا، يعني ليس مسجدا تصلى فيه الصلوات بصورة راتبة، بل كان مسجد طريق في ديار بني ثعلبة، وهذا أيضا محل منازعة ومناقشة. طيب، قيل مسجد بني ثعلبة وقيل مسجد بني رفاعة، والمسألة فيها نقاش ونزاع مشهور، هل يجوز التجميع في مسجد صلي فيه أو لا؟ فمن قال يجوز استدل بهذا الأثر، واستدل بحديث الرجل الذي جاء ليصلي وقد فاتته الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، وهذه جماعة بعد الجماعة الأولى، فتدل على جواز التجميع في المسجد الذي صلى فيه مرة أخرى. وكل من روي عنه أنه جمع روي عنه أنه ترك التجميع وصلى في بيته، كأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وجماعة. وهذه المسألة أيها الإخوة من المسائل الاجتهادية التي ينبغي أن لا يشدد فيها المسلم على أخيه المسلم، فمن أراد أن يجمع بعد الإمام الراتب فليجمع، ومن امتنع لبعض الآثار فليمتنع، وهي مسألة اجتهادية محضة تعارضت فيها الآثار والأحاديث، فلا ينبغي الجزم بأحد القولين، لكن يقول: أنا أميل إلى القول بالمنع، وهذا يقول: أنا أميل للقول بالجواز، والأمر فيه سعة. نعم. ثم نتكلم على حديث عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. ثم ساق من حديث عبد الله بن يوسف أيضا قال: أخبرنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة. يقول الإمام الترمذي، الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه: عامة من روى هذا الحديث قالوا 25 درجة، أو قالوا ب25 درجة، إما بالنصب وإما بالجر بالباء على الروايتين، إلا ابن عمر فإنه روى عنه مالك، فإنه روى عنه نافع أنه قال 27 درجة. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: لم يختلف عن ابن عمر، لم يختلف عليه أنه قال 27 درجة، كل الرواة عن عبد الله بن عمر رووا عنه أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. والآن نسأل السؤال: إذا كان جاء راوي، إذا جاء راوي ثقة فحفظ، وجاء الرواة الآخرون فحفظوا، فهل رواية هذا الثقة الحافظ تقبل أو ترد؟ لم تقع مخالفة، إنما وقع الزيادة، لأن جميع الرواة غير ابن عمر رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة، وانفرد ابن عمر برواية 27 وهو ثقة حافظ، هل تقبل روايته أو لا؟ تقبل، لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبول ما لم تقع منافية لما رواه الثقات، فحينئذ يحكم عليها بالشذوذ. فإذا كان راويها ضعيفا حكم عليها بالنكارة. هذا هو المقرر في علم الحديث، أن الرواية، أن الزيادة لها أحوال، إما أن تقع منافية وإما أن لا تقع منافية. فإذا وقعت منافية فإن الراوي الذي انفرد بهذا، بهذه الزيادة التي وقعت منافية ومخالفة لرواية الثقات عن شيخه، الذين رووا عن هذا الشيخ رووه بدون هذه الزيادة، وانفرد بعض الرواة برواية وهذه الرواية تخالف رواية الثقات الأثبات، يحكم عليها بماذا؟ بالشذوذ، لأن راويها ثقة فوقعت مخالفة لرواية الثقات، فيقال هذه الرواية شاذة. وأما إذا كان المنفرد بها ضعيف فتكون هذه الرواية منكرة. وأما إذا لم تقع مخالفة وهي الحالة الثالثة فإنها يقال في حقها زيادة ثقة مقبولة، زيادة ثقة مقبولة. هذا الذي حكاه جمع من أئمة الحديث كابن الصلاح والحافظ بن حجر العسقلاني والسيوطي وغيره. الآن عامة الرواة كما قال الترمذي رحمه الله في جامعه رووا الحديث هكذا: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة، كما جاء في رواية أبي سعيد الخدري، وجاء عن ابن عمر تفضل 27 درجة، فتكون هذه زيادة ثقة مقبولة. لكن يقول الحافظ: وقع عند عبد الرزاق ابن همام اليماني في مصنفه من حديث عبد الله العمري عن نافع قال فيه 25، لكن هذه الرواية لا ليست صحيحة، لأن راويها عبد الله العمري المكبر وهو ضعيف عند أئمة الحديث. ووقع عند أبي عوانة أو عند أبي عوانة في مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال فيه 25 درجة، لكن هذه الرواية شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله بن عمر، ومن هؤلاء الحفاظ الذين خالفوا أبا أسامة مالك فيما رواه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ 25 فليست مغايرة لرواية الحفاظ، لأنها تصدق على 7 وتصدق على 5. طيب، الآن جاءت رواية ب25 درجة، وجاءت رواية جاءت روايات الكثيرة ب25 درجة، وجاءت رواية ابن عمر ب27 درجة. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فقال بعض العلماء 25 تختص بحال، و27 درجة تختص بحال. كيف ذلك؟ إذا أحسن الطهور وبكر إلى الإتيان بالمسجد وصلى صلاة يحسن ركوعها وسجودها وكان خاشعا فيها وتطهر لها أكمل طهارة، فهذه تكون على 27 درجة. وإن قل قيامه بهذه الوظائف فإنه يقل أجره في الجماعة بحيث يكون على 25 درجة. وبعض العلماء قال لا، 25 درجة فيما إذا كانت الصلاة سرية، و27 فيما إذا كانت الصلاة جهرية. وهذا القول اختاره الحافظ في فتح الباري، وقال إنه أرجح وجوه الجمع بين روايتي 25 و27. ونحن إلى قول الحافظ منه أميل إلى قول العلماء الذين ذكروا وجوها أخرى. فإن قال قائل ما الوجه الذي رجحتم به كلام الحافظ على كلام غيره؟ على كل حال شيخنا الشيخ سيد رحمه الله اختار الوجه الأول الذي ذكرته، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في المصلى. فقال إذا أدى إذا تطهر ثم أطال الخطوات إلى المسجد ثم أدى التحية ثم قرأ شيئا من القرآن ينتظر الصلاة ثم صلى وأدى ما عليه من الأذكار بعد الصلاة ثم أطال المكث في المسجد حتى صارت الملائكة تصلي عليه لأنه دائم في مصلى، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فإذا أكثر من هذه الخصال المذكورة في حديث أبي هريرة يكون على 27 درجة، وإذا قلل منها ولم يراعيها كان على 25 درجة. هذا الجمع هو الذي ذكره الشيخ السيد رحمه الله، واختار الحافظ أن 25 درجة فيما إذا كان صلاة سرية، وعلى 27 درجة فيما إذا كانت جهرية، وقال هذا هو الذي ينبغي أن يرجح. وقال سأبينه، وتتبعت كلامه إلى آخر الباب ولم يبين وجه ترجيح هذا القول، والله أعلم بالصواب. وما لازم كل شيء أنت تفصل فيه، في أمور كده تتركها محتملة إلى أن يمن الله عليك ببعض وجوه الترجيح. طيب، طيب أيهم أفضل، الصلاة في البيت أو الصلاة في السوق؟ الصلاة في المسجد أفضل من كل شيء، ثم يليها الصلاة في البيت، ثم يليها الصلاة في السوق. فإن قال قائل الرسول ذكر البيت والسوق في درجة واحد، تفضل على صلاته في بيته وسوقه. قال الحافظ كونه جمع بينهما في سياق واحد لا يدل على أنهما في درجة واحد، لكن جمع بينهما في السياق لأنهما دون الصلاة في المسجد. هذا وجه الجمع. لكن هم هاتان المرتبتان إذا فضلنا بينهما نقدم البيت، لأن البيت ليس فيه شغل بخلاف السوق فإن فيه الشغل. يعني أنت بتكون تصلي، واحد يقول لك يا أخ كذا، وذاك يتكلم يقول لك التمر بكذا، واحد يقول الدولار نزل اليوم وكذا، فأنت مرة تكون مع الدولار مرة مع التمر، صح ولا لا؟ أي صحيح. ها؟ وكون عشر البقاع. أحسن. طيب قوله لا يخرج إلا الصلاة، لو خرج الإنسان لصلاة الجماعة وأخرجه للصلاة شيء آخر مع طلب فضل الجماعة، خرج لأنه يغلب على ظنه أن المدين يكون في المسجد، في واحد طالب قروش وهذا الشخص لا يجده إلا في المسجد، فذهب لأجل أن يقتضي منه الدين، وخرج أيضا لأجل أن يصلي، هل يحصل له هذا الأجر؟ يحصل. طيب ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرجه إلا الصلاة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها، رفعه بها درجة وحط على الخط. هذا الفضل لا يحصل إلا لمن ذهب إلى المسجد لأجل الصلاة فقط، فإما إذا كان له غرض آخر كان يلتقي بزيد أو عمر أو يقتضي الدين أو لأجل أن يسلم على فلان، قال الإمام ابن حزم لا يحصل له من الفضل المذكور في الحديث شيء، لأن الرسول قال لا يخرجه إلا الصلاة. لكن ابن تيمية يقول لا يخرجه إلا الصلاة لا يمنع المشاركة، لا سيما إذا كانت تبعا، يعني هو ماشي المسجد وبعدين اتذكر قال ايوه الزول انا داير منه قروش ما بيجي الجامع، صح، فنوى النية الثانية بعد ايش؟ بعد ان قصد الصلاة في المسجد. هذه النية تابعة ولا اصلية؟ تابعة. زي الانسان ماشي يحج ويقول لك بعدين نشهد منافع بعد الحج، فهذه نية تبعية وليست نية أصلي. لكن ابن حزم اللائق بظاهريته أن يقول إنه إن خرج بنية فيها تشريك فإنه لا يحصل له ذلك الأجر. طيب فإذا صلى في مصلى، نعم، فإن صلى فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. هذا فيه يا إخوان فضل البقاء في المكان الذي صلى فيه ولا يفارقه إلى مكان آخر. وفي كثير من الناس يعني الشيطان بيفوت عليهم شنو الفضل ده، وبيعتبر في محل الصلاة وفي محل الاستراحة يعني. فأول ما سلم يتلفت كده يمشي، يعني لابد يتحرك من إيش؟ من المكان الذي شنو صلى فيه، ما بيرتاح. يقول لك الواحد بس مصبوب قاعد في حته واحده، يتحرك شويه، مع انه تلقى المكان فيه مروحه وبارد وقريب من المكيف، لابد يتحرك. يفوته الاجر ولا ما يفوته؟ ما الذي يفوته من الاجر؟ استغفار الملائكه له، لان الرسول قال ما دام في مصلى، يعني مده دوامه في مصلى. وبعض العلماء الطيبين وسع الحكايه، قال المقصود ما دام في مصلاه أي ما دام في المسجد، دي الريح الناس خان. ما دام في مصلاه يعني إيش؟ في المسجد. وبناء على هذا فلو تحرك يمينا ويسارا ولو جلس ثلاث مرات، مشى هناك وتاني مشى هناك وتاني قاعد قدام الباب، برضه شنو الملائكة لا زال تصلي عليه. لكن أقرب الذي يظهر من الرواية ما دام في مصلاه أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد. الحافظ قال إذا قام بنية الذكر والاستغفار في مكان آخر أرحب له وأوسع له، وكونه أبرد وكونه أوسع وكونه فيه متكأ، فإن ذلك إذا كان بنية انتظار الصلاة لا بأس. طبعا بعض العلماء حمل الكلام ده على ما قبل إيش الصلاة، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ركعتي التحية إلى أن تصلى الصلاة، وقيل ما دام في مصلاه بعد الصلاة. طيب، لكن الذي يظهر هو الثاني ولا لا؟ طيب، كون الملائكة تقول اللهم ارحمه في بعض الروايات اللهم تب عليه اللهم اغفر له، استدل به العلماء على أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال، لأن الملائكة لا تصلي على بني آدم إلا إذا كانوا ينتظرون إيش الصلاة. نعم. طيب اقرأ. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتتبع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة فقرأ إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تفضلها ب27 درجة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مقاوم فقلت ما أخبرك؟ فقال والله ما أعرف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الفجر في جماعة. هذه الترجمة فيما يبدو هي أخص من الترجمة التي سبقت، ومناسبة حديث أبي هريرة في هذه الترجمة ظاهر في قوله وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، وهذا فيه مزية لهذه الصلاة. ثم أكد أبو هريرة هذا الفضل لصلاة الفجر بقوله فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر هو صلاة الفجر. فإن قال قائل لماذا أطلق على صلاة الفجر قرآن، يعني ماذا قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فسمى صلاة الفجر قرآنا لأنها أكثر الصلوات قراءة، وقوله مشهودا يعني تشهدها الملائكة بعدد الحصى. قال سفيان لو رأى الناس ملائكة الرحمن على الأبواب ما تخلف رجل عنها يقولون اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، حتى إذا فرغوا من الصلاة انصرفت الملائكة وقد غفر لهم جميعا. هذا فضل عظيم وخير عميم. طيب قال تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده. استفاد منها صحة صلاة الفجر لأنه أثبت أصل الفضل لصلاة المنفرد والجماعة. ولو لم تكن صلاة الفجر صحيحة لما قال تفضل، لأن تفضل وأفضل فيه اشتراك فيش في الفضل، لكن صلاة الجماعة أفضل من صلاة إيش الفجر، خلافا لمن قال من صلى وحده فصلاته باطلة. في علماء قالوا كلام. طيب قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. قوله سمعت سالما هو ابن أبي الجعد، وأم الدرداء هي الصغرى التابعية للكبرى الصحابية، لأن عندنا أم الدرداء صحابية وزوجها أبو الدرداء. وأما المقصودة في هذا الحديث هي أم الدرداء الصغرى التابعية للكبرى الصحابية، لأن الكبرى ماتت في حياة أبي الدرداء وعاشت الصغرى بعده زمانا طويلا. وقد ذكر أبو حاتم الرازي رحمه الله أن سالما لم يدرك أبا الدرداء، وبالتالي لم يدرك أم الدرداء الكبرى. نعم. قوله من أمة محمد في رواية أبي ذر الكريمة هكذا من أمة محمد، والباقون روايتهم من محمد بحذف المضاف، والمراد من شريعة محمد شيئا لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في جماعة. قال لم أرى شيئا مما كان عليه رسول الله وأصحابه إلا وقد تغير إلا صلاة الجماعة فإني أدركت الناس عليها. وهذا إذا كان في زمن سالم ابن أبي الجعد من التابعين فكيف بحال الناس اليوم؟ سالم لو بعثه الله لا قال شيئا شديدا، قال ما في أحد زاد. والناس هنا عسى عندهم غرور عجيب، لو تكلمت في بعض الأخطاء يقول لك معقول؟ ده مجتمع طاهر ومجتمع ما شاء الله، مجتمع مسلم، مجتمع كذا مجتمع كذا. قال في الحديث حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. كلما ابتعد المسلم عن المسجد كان في ذلك تكثير الخطى، وتكثير الخطى إلى المساجد فيه أجر عظيم. لماذا؟ لأنه ما خطى خطوة إلا ورفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هذا برضو فيه فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة. الإمام ابن حجر قال استشكل إيراد حديث أبي موسى في هذا الباب لأنه ليس فيه ذكر لصلاة الفجر، بل آخر يشعر بأنها عشاء، صح ولا لا؟ كذا نشوف آخر. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، دي العشاء مش كذا؟ قال الكلام باب فضل صلاة الفجر في جماعة. والفجر ليس لها ذكر، بل سياق الحديث في آخره يدل على أنها العشاء. شوف سبحان الله العلماء ما يترك البخاري هكذا، لكن بعدين يجاوبوا ليه. قال ووجهه ابن المنير، ابن المنير ده عالم يتكلم على تراجم البخاري، قال بأنه دل على أن السبب في زيادة الأجر وجود المشقة بالمشي إلى الصلاة، وإذا كان ذلك كذلك فالمشي إلى صلاة الفجر في جماعة أشق من غيرها، لأنها وإن شاركتها العشاء في المشي في الظلمة فإنها تزيد عليها بمفارقة النوم المشتهى طبعا. قال ولم أرى أحدا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين بن المنير، فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعا، وهي أخص بذلك من باقي الصلوات. كلام جميل. صلاة العشاء في ناس يكونوا في شنو؟ في زراعته، لكن في الصبح شنو؟ بيتلاقوا كلهم. فقوله في آخر الحديث يصلون جميعا قال يرجح ايش؟ الصبح. شو العلماء دي؟ فطنة وذكاء وفهم وغوص في المعاني. لا، هذه في الحديث الذي قبله، نحن نتكلم على حديث أبي موسى. طيب، والمعنى يدل على ذلك لأن هذا الأجر لزيادة إيش؟ المشقة، والمشقة الحاصلة بصلاة الفجر أشد من إيه؟ من صلاة العشاء. نعم، اقرأ. قال باب فضل التهجير إلى الظهر. التهجير من الهاجرة، الهاجرة وهي أول النهار، يعني أول النهار بعد الزوال. قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، يعني فأخره عن الطريق، وفي رواية فأخذه، فأخذه بعيدا عن الطريق لئلا يؤذي المارين. فيستفاد من هذا إزالة الأذى عن الطريق. قوله فشكر الله له فغفر له، يستفاد أن فعل الطاعة مما يوجب شكر الله للعبد، ولذلك من أسماء الله الشكور. شكور فعول بمعنى مفعول يعني مشكور، وشكور بمعنى بمعنى شاكر، يشكر سبحانه وتعالى لعبده الطاعة. وشكر الله عز وجل لطاعة العبد مغفرته للعبد وإثابته إياه على فعله، يغفر ذنبه، يقيل عثرته، يعطيه الأجر والثواب على ما فعل، هذا الشكر. ولذلك قال فشكر الله له فغفر له. ثم قال الشهداء خمسة. الشهداء خمسة هذه ليست على سبيل الحصر، بل هي على سبيل إيش؟ تمثيل. المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم. المطعون ما هو؟ مش المطعوم يعني بالسكين، يعني الذي مات بالطاعون ويلحق به الأمراض المعدي اليوم إيش مثل إيش؟ السرطان عفانا الله وإياكم، وثاني إيدز وغيره. ولذلك السعداء 5 على التمثيل، وإلا في أمور أخرى تلحق بهؤلاء. والمبطون الذي مات بداء البطن، أي داء من أدواء البطن يلحق. والقريق الذي مات غرقا، وصاحب الهدم الذي مات وقد انهدم عليه بيت أو حائط أو شجر أو مات في حادث مروري، يقول الشيخ ابن عثيمين: والذي يموت في الحوادث التي تقع من السيارات يدخل في صاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله، وهذا أرفع أنواع الشهادة. عشان كده العلماء قسموا الشهادة إلى قسمين: شهادة حقيقية وشهادة حكمية. والفرق بينهما أن الشهيد حكما يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة، بخلاف شهيد المعركة فإنه لا يغسل ولا يكفن، بل يدرج في ثيابه التي مات فيها، ولا يحتاج إلى أن يصلى عليه، لأن الصلاة شفاعة، وهذا يشفع في 70 من أهل بيته. طيب، بقي قال: لو يعلم الناس ما في النداء. النداء ماذا؟ الأذان، ما فيه من الفضل والأجر. حس لو قلت واحد أذن قلت يقول لك عيد لي كلام ثاني، عمل ايه؟ أذن. ما في ناس بيأذن أصلا، يعني شوف الأذان ده فيه منقص. لو قالوا له عيناك مؤذن يقول لك أخير تعينوني فراشته. والصف الأول في المسجد، ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه. في هذا الحديث أن الشهداء 5 على سبيل التمثيل، على سبيل الحصر، وأفضل هؤلاء الشهداء من مات في سبيل الله، وفيه فضل النداء، وفيه فضل الصف الأول، وفيه مشروعية القرعة والاستهام عند عدم تمييز الحق. يعني لو كان جماعة كلهم مستحقين وفيهم الصفات المرجحة للأذان والإمامة، ولم يتنازل بعضهم لبعض، فإنه يقرع بينهم، فأيهم قرع فيكون له الإمامة ويكون له الأذان. والناس ما بيصلوا الدرجة دي هسي لعدم رغبتهم في الخير، يعني بتلقى لك 3 يقول لك عملوا لينا قرعة، ما بتنازل، بأذن خلاص يرموا بين لهم. لو وجدت هذا لكان أمر غريب. على كل هذا كذب. الشيخ محمد رحمه الله مما يدل على كذب هذه الرواية أنه حكي في سيرته وتاريخه ومناقبه أنه كان قليل الطعام، وربما ذهب لقضاء الحاجة في كل سبت مرة أو مرتين. والشيخ مات قارئا للقرآن، ساعة ما مات كان يقرأ من سورة النحل رحمه الله، حمام تعش أصلا بيذكر الحماماتهم. طيب، الشاهد في الحديث للترجمة: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الشاهد: لو يعلمون ما في التهجير، يعني صلاة الظهر، يعني استبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة. العتمة شنو؟ العشاء. والصبح معروف، لأتوهما ولو حبوا. ما المراد بقوله حبوا؟ مشيا على استاهم، مشيا على استاهم. طيب اقرا. الكلام في الجماعة وليس إيش صلاة الفرد، يعني جماعة في السوق أفضل أو الجماعة في البيت؟ الجماعة في البيت، يعني المقصود يعني تفضيل الجماعة في المسجد ثم الجماعة في البيت ثم الجماعة في إيش في السوق، هذا هو المراد، ولذلك لا يرد هذا الاعتراض أصلا. إذا فسرنا الحديث ما دام في مصلاه يعني قبل إقامة الصلاة، وأن الأجر الذي ذكر في الحديث إنما هو في الجلوس في مصلاه قبل أن تؤدى الصلاة، فهنا لا يرد يعني كونه يحبس يعني في المسجد لأجل أن يحضر هذه البدعة، لأن الدعاء عقد الصلاة لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفائه، بل هو من البدع التي أحدثها الناس. الدعاء جماعة، أما الدعاء بصورة الانفراد فمشروع. نعم. يقول السلام عليكم، يكثر في هذه البلاد التزكية بالشهادة والولاية، فهل يجوز أن نزكي أحدا بعينه بوصفه شهيد أو ولي على وجه التخصيص؟ تخصيص إنسان بالشهادة ممنوع شرعا، وقال فلان شهيد هذا ممنوع، وبوب البخاري عليه فقال باب لا يقال فلان شهيد، لأن الشهادة أمر غيبي لا يحكم على شخص بأنه شهيد، لكن يقال نرجو له الشهادة ونرجو أن يكون من الشهداء وما أشبه ذلك إحسانا للظن بالمسلم. يقول من أين يبدأ الصف؟ يقول من أين يبدأ الصف؟ هل الجانب من أين يبدأ الصف؟ والسؤال الثاني، هل الجانب الأيمن من الصف الأول فضيلة على الجانب الأيمن؟ بالنسبة للصلاة الناس يبدأوا من خلف الإمام ويقفوا عن يمين ثم يقف عن يسار الإمام حتى يكمل الصف، أما كون اليمين أفضل من اليسار هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم في السنة دليلا على هذا التخصيص. ها؟ الله. يقول السلام عليكم، حديث مشهور لكن ما نستطيع نجزمه. السلام عليكم. عليكم السلام. هل ورد التدريب في الشريعة الإسلامية؟ وأين ورد بدون ورد الشرع؟ نعم. إيش؟ هل ورد التدريب والتزوير في الشريعة الإسلامية وأين ورد؟ النهي عن التدريب والتزوير بإيش؟ الشريعة الوردة النهي عن التزوير والتزوير وغيرها. يعني تزوير مثلا لمستندات وما أشبه ذلك، هذا من الكذب، يدخل في حديث الغش والخداع التي جاءت في الشريعة، في الشريعة الإسلامية ونصوص الشريعة طافحة بذلك. نعم. لكن حديث نهى عن التزوير بهذا اللفظ ما. يقول هل يجوز، هل تجوز صلاة رجل يلبس تميما؟ نعم. الذي يلبس تميم لا يخلو من حاله إذا كان يعتقدها سبب من أسباب دفع العين، فهذا من البدع. أما إذا كان يظن أن هذه التميمة هي بنفسها مؤثرة فهذا شرك أكبر. على كل حال لا يصلى خلف من يلبس التمائم، لأن التمائم من وسائل الشرك، فالذي يتعاطى التمائم ويلبس التمائم أو يدعو إلى لبسها وأنه لا بأس بها لا يصلى خلفه. لا يا أخوان، مسألة الصلاة ما عندها علاقة بكفره أو إسلامه، لأجل أن هذا يعني الإمام تعاطى بدعة وتعاطى وسيلة من وسائل الشرك لا يصلى زجرا له ولأمثاله عن فعل ذلك. مجرد ما ايش في ها هذا ما يصلى خلف اتفاق يعيد الصلاة. انت هي حجبات ولا سكين ولا شيء؟ اي نعم. ناقشوا فيها اذا كان يعتقدها وسيلة للشفاء ما تعيد الصلاة، لكن انت احتاط لي قدام الصلاة. السؤال الأول، هل يجوز أن تقول للإنسان حق فلان؟ السؤال الثاني، ما حكم أن يعمل بزواجه دفتر ويدفع الناس إليه أموال؟ بعض الناس إذا كان حجة فإنه يلقب الحاج فلان، إذا حج يلقب بحاج فلان، وحتى إذا لم يذكر هذا اللقب يجد في نفسه شيء، وهذا غير صحيح، لأن الحج عبادة، كأنه كما أنه لا يقال مصلي فلان ولا مزكي فلان ولا، الحج مثل الزكاة والصوم لا يحتاج إلى لقب، لكن إذا اشتهر بهذا اللقب فلا حرج. إذا كان ما يعرف إلا بحاج فلان فلا تقول حاج فلان، كما اشتهر مسروق ابن الأجدع بكونه اسمه مسروق، لو ما قلت مسروق ما يعني. فكل لقب يعني لا يعرف الإنسان إلا به جاز. في واحد كان اسمه الخرباق بن عمرو الدوسي، كان يكنى بذي اليدين لأن في يديه طول، كان ربما حك ما تحت ركبتيه بيديه أطول. ما عليش عيدة ما فيها. الآن ما حكم يعمل في زواج دفتر ويدفع الناس إلى أموال؟ وما هذه من الأمور التي جرت بها عادة الناس، يعمل دفتر المساعدة ويكتب الأسماء، كونه يساعد إنسان في مناسبة لا بأس، من غير أن يكتب الاسم والمبلغ الذي دفعه، لأجل أن هذا فيه حرج على الناس ولا لا؟ فيه حرج، يعني زولي عاين يقول لك الناس دافعين كم، يخذ 50 إذا كان الناس عاملين 50 وإذا كان هو صديق وخاص والناس دافعين 50 يدفع 100 فيدخلها شيء من إيش؟ نعم. لا هذا غير صحيح. أو طيب يقول ما هو التحرك أو الهز أثناء تلاوة القرآن ولا الإذكار، وما هو تقليد القرآن القراء في الصلاة وغير القرآن؟ ذكر الشيخ بكر أبو زيد في رسالة له في بدع القراء، ذكر منها أن الإنسان يتكلف أن يقلد فلانا بعينه، ولو ما جاته بيتعب الناس وراه، يعمل كذا وتاني يرجع وتاني، يتقصد أن لا بد يقرأ على قراءة فلان، لكن في واحد من يوم ما قرأ جات قرايته مع منه مع السديس أو جات مع بعض القراء لا بأس، لكن كونه يتقصد أن يقرأ بقراءة معينة، وبعضهم يقرأ أول السورة بالسديس ويجيب الشريم ويجيب، ما ينبغي هذا. أما التحرك والهز فهذا ما هو طيب. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز فقال لا أراه مناسب للقرآن، لأن القرآن تخشع فيه الأعضاء، والهزة دي بعض الناس الآن إذا سمع القراءة وعجبته يعمل كده، يعني هو متأثر. احنا كثير من العلماء يعني رأيناهم في الصلاة تجد فيهم خشوع عظيم، يعني انت تتأثر من ايه؟ من وقفته كده، انه متأثر من وقفته دي وعدم حركته، ده عين التأثر بالقراءة. اما البهز ده شغال بيبرب ما غاص في المعنى، هو منطرب على حس ليه الصوت بتاع القارئ. بعض الناس وهذا كثر في المصريين لما يقرأ هم يكون ايش متأثرين ويرفعوا أصواتهم، الله الله الله الله كلام. لو قلت الآية دي ايش معناها يقول لك معناها ما عنده خبر في المعنى. يقول هل السكوت على الأنبياء يعتبر غش للمسلمين؟ إذا كان مقصود السائل السكوت على بيان أخطائهم فهذا خطأ، لابد من بيان الأخطاء، كل من أخطأ وخالف الشرع يبين خطأه بالكلام الطيب والأسلوب الحسن لا يخرج عن قواعد الشريعة، لكن إذا كان أراد السكوت في معرض آخر فهذا لا بد من بيانه حتى نجيب عليه. إذا كان مقصود السكوت على أخطاء أهل البدع هذا لا يجوز، لا بد من البيان. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول أعمل بتوزيع أحد المواد التعليمية والعمل حساس جدا مقابل للرشوة، فعندما تعطي صاحب المقال حصته يعطيك أحد المواد المالية تفضل به، ما حكم ذلك إذا أخذت هذه المواد المالية التي يعطيك؟ مقابل التوزيع ولا مقابل ايه؟ هو مواد تمويلية طبعا الحكومة المخفضة كده، بقى على كل جنب بده حصة معينة بقدر معين. ايوه فلما الضيوف واحدين الضيوف ده بقى الأولى أن يتورع عنها، وإذا شرب فلا حرج، لكن إذا تورع أحسن. ما حكم العمل هذا في السؤال؟ ما حكم العمل في الجمال والذي يعمل فيها ما لا يفعل، فإذا كان حراما ما حكم الأكل في بيت هذا الرجل الذي يعمل بالجمارك، علما لأنه ليس لديه مورد غيره؟ الجمارك لا يعمل فيها، وإذا كان يعمل فيها يبتغي عملا آخر، ومن ترك شيئا لله أبدله خيرا منه. وأما الشخص الذي يعمل في الجمارك ودعاك إلى وليمة فلا حرج أن تأكل، لأن هذا من باب الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدايا الكفار من اليهود والنصارى، مع أن أموالهم لا تخلو من إيش؟ من سحت وحرام. ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه رد هدية كافر أو مسلم. وقال الترمذي وهو يبين شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان لا يقبل الصدقة ويقبل الهدية ويثيب عليها. ما من أحد أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية إلا وقبلها منه وأثابه عليه. بل من الناس من كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية لأجل أن يثيبه عليه، لأن ثواب الهدية من رسول الله أكثر من الهدية، حتى إن رجلا جاءه فأعطاه هدية فجعل يتبسم ينتظر الرسول حتى يعطيه فأعطاه، فقال أزيده؟ قال زدني يا رسول الله. قال أزيد؟ قال زدني. قال يا رسول الله ما زلنا معك في زيادة منذ أن أسلم. يعني يا حبيبي ماشي زيادة، دين وعمل وجهاد وعلم، زيدنا الله يفتح عليك. فزاده صلى الله عليه وسلم حتى عجزت رجلاه عن حمل المتاع الذي في يديه. فالناس كانوا يشوفوا الحالات دي يقول لك أنا كمان أجيب لي حاجة عشان يدين أكثر منه. ودي سموها العلماء هبة الثواب، يعني وهي حكم البيع. هبة الثواب عندنا في الفقه الإسلامي حكمها إيش؟ حكم البيع، زي البيع يشترط فيها ما يشترط في شنو؟ في عقد البيع. ده موضوع تاني. لكن مرة من المرات بعض الناس يتحرج من إنسان كسبه حرام، يقول لك ما بأكل وقبل كده أكلت معاه وحس عمل شنو وكذا، ويجد حرج. الموضوع بسيط، المال إما أن يحرم لعينه وإما أن يحرم إيش؟ لكسبه. الذي يحرم لعينه كالخمر مثلا هذا حرام إيش؟ لعينه، لا تقبله أبدا. لو قال لك هدية جزالة خمر لا تقبل. ليش؟ لأن الخمر حرام ليش؟ لعينه. في شيء حلال في الأصل لكن حرم بسبب كسبه، يعني يديك شوال الفول، الفول حرام ولا حرام؟ حلال، الأصل أنه حلال، لكن ممكن يكون جابه واكتسبه بطريقة الربا، هذا حرام إيش؟ لكسبه. قال العلماء كل مال كان حراما لكسبه ثم أهدى لك منه هدية فإن هذه الهدية تقبل، لأن المال الذي حرم لكسبه لا يحرم مرتين، يحرم على الكاسب دون المهدى إليه. طيب الآن استمع إلى الدليل. الكفار كانوا يهدون إلى الرسول هدايا وهي معلومة أنها من كسب إيش؟ حرام، فكان يقبله، هذا واحد. اثنين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقال هل من طعام؟ قالت ليس في البيت من طعام. فقال لها ما هذه البرمة تفور طعاما؟ أنا شايف ليه حلة وكأنه فيها حاجة. قال هذا لحم تصدق به على بريرة. إذن عائشة كلام صح، لا زال قالت ما في البيت من طعام يعني يصلع لك، مش معناه ما في البيت طعام يعني ما في طعام أصلا، طعام يصلح لك ما في إلا هذه الصدقة، والصدقة أنت لا تأكلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة على بريرة وهو لها وهو لنا منها هدية. قال أغرف إلينا. شفت كيف الآن هذا اللحم تصدق به على من؟ على بريض. إذن هذه الجهة ممنوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لحم تصدق به على بريرة. والآن من بريرة إلى رسول الله اختلفت الجهة ولا لا؟ هذه هدية والرسول يقبل الهدية ولا يقبل إيش؟ يعني لو تصدقوا به عليه يرده، فإذا تصدقوا به على شخص آخر ثم أهداه ذلك الشخص إليه فإنه لا يحرم عليه بل يحل له. انت خلي نفس المسألة مرر على هذا القالب تجد الجواب غضا طريا. هذا المال اكتسبه هذا الشخص بطريق محرم بالربا، وأصل المال حلال، سكر أو مثلا لحم أو أي شيء أو تمر، ثم هذا الذي اكتسبه بالحرام أهداه إليك. الآن أنت لا يحرم عليك أخذ المال، إنما يحرم على من؟ على المكتسب، وأما المهدى إليه فإنه لا يحرم عليك. مفهوم هذا؟ فأكل من اللحم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا نص صريح على أن المال إذا كان محرما لكسبه فإنه لا يحرم على غير المكتسب، إنما يحل له. وإنتم تتعاملوا بالقاعدة لكن ما عارفينها، إنتم تتعاملوا بها لكن ما عارفينها. كيف؟ الفول الحايم ده اللي بتاكلوا فيه في الجرة، هل يمكن أن يسلم من عقد الربا؟ يسلم؟ ما بيسلم. يكون واحد جاب فول من برا عن طريق البنك وملى السوق، صح لنا؟ واكتسب أموال طائلة وخلى الفول واشتغل أراضي مثلا. الفول الحايم بيأكل فول ده، ما هو فول ذات، صح ولا لا؟ حرم على من؟ على المكتسب. وفي السوق شغال، حصل واحد قال والله ده الظاهر عليه فول بتعربة شكله كده زي الفول بتاع، مو فول حايم، ده أخذ بالربا وده أخذ بالربا وده أخذ بالربا، وفي ذول اشتراه بحرية إيش؟ مالي ما يحكم عليه. وإلا قالوا لو ما راعينا القاعدة لفسد إيش؟ لفسد الحال، ولم تنع الناس من الطعام لأن الملابس دي جات بطريق من الربا مثلا من الصين، يا ذول ما تلبس، يا ذول أنا ما جبتها من الصين، أنا اشتريت من الزول جاء من الصين، جايز ألبس ساكي وداك يأكل ساكي وداك يركب إيش؟ وإلا تعطلت مصالح إيش؟ لو حرم على الكاسب وعلى الذي انتقل منه وهذا الذي وهذا وهذا، تبقى العربية الثانية زول يركبها يقول لك دي جات بالربا خلاص، يا زول أنا اشتريتها بحقي، ما بعرف ذاته اللي اشتراه منه ولا عارف الشركة جابتها بالربا، يا زول ما تركبها دي أصلا جات بالربا خليها. وده خلاها في الأخير بقت شنو؟ يجروها شنو؟ كالميتة إلى السباطة. ما يمكن، واحد عرف القاعدة في بلد من البلاد والله قال لي مضيقين على نفسنا ساكت، يا زول تعال جيب أكلك ده، قال لي زمن نحن، لأنه قال لي مرات الناس بيكتسبوا مكاسب كده ما صحيحة بيكون عندنا أكل زي الناس، أكل سمع. ها تنقلب ايه الوالد اين الشيخ الألباني؟ مرة سألوه قالوا له والدي يكتسب كسب حرام وانا تحت كفالته، فقال كل حتى تستغني، حتى تستغني، يعني لا من شنو تلقى شغل براك وتشتغل. يعني شوف الشريعة دائما عندها قواعد وشنو وضوابط، والشيخ الألباني معروف بايش؟ بالتمسك وبكده. قال لي كل، لأنه ممكن يقول له يا أخي أنت أشحت الناس في الطريق وأبوك مكسبه حرام خليه ما عليك. لا. وطيب مرة جاتك بيت بيت الراجل وقالت لك أبوي مكسبه حرام تمشي وينها تأكل حتى تجد ايش زوجا. صلوا.